بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله فائدة جليلة، قوله تعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أخبر سبحانه أنه جعل الأرض ذلولا منقادة للوطء عليها وحفرها وشقها والبناء عليها، ولم يجعلها مستصعبة ممتنعة على من أراد ذلك منها. فأخبر سبحانه أنه جعلها مهادا وفراشا وبساطا وقرارا وكفاتا، مهادا ممهدة كالمهد كالفراش، ومعنى أنها فراش يعني مفترشة موسعة، وكذا بساطة مبسوطة، بسط الله له في الرزق يعني وسع له، ولا يفهم منها أنها فراش بمعنى مثلا أو بساط كالشيء الذي يفرش سجادة أو نحوها، ليس كالكرة. بس يأتي كلام القيم رحمه الله أنها كالكرة. قال: وقرارا يعني مستقرا يستقر عليها، ذلك تجذب الأشياء إليها فيبقون على ظهرها مستقرين. كفاتا تجمعهم أحياء وأمواتا. وأخبر أنه دحاها وطحاها وأخرج منها ماءها ومرعاها. والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها. أحسن تفسير بمعنى دحاها أنه أخرج منها ماءها ومرعاها، أو دحاها بمعنى وسعها أيضا. قال: وثبتها بالجبال ونهج فيها الفجاج والطرق، جعل فيها الفجاج والطرق، وأجرى فيها الأنهار والعيون، وبارك فيها وقدر فيها أقواتها. خلق الأرض ذكر في مواضع عديدة، جمع الله هذه الصفات فيها لأنها نعم لا بد أن يقر بها العباد ليشكروا نعمة ربهم. قال: ومن بركتها أن الحيوانات كلها وأرزاقها وأقواتها تخرج منها. صحيح أن كل المخلوقات على الأرض نبتهم من الأرض، الله أنبتكم من الأرض نباتا، وهذا مفهوم أن كل المواد التي في أجسام الكائنات الحية كانت ترابا وماء وتحولت عبر سلسلة من التفاعلات إلى الأجساد الحية، إلا فمن أين تأتي هذه المادة؟ تعالوا نشوف مادة النبات جاية منين؟ من الأرض. والحيوان يتغذى على الإيه؟ على النبات، والإنسان وبعض الحيوانات يتغذون على النبات والحيوان. يبقى العناصر دي لازم هتكون هي نفسها الموجودة في الإيه؟ في الأرض. ما هي من أين تأتي؟ لابد أن تأتي. احنا بنتولد 3 كيلو، والواحد دلوقتي في ناس ممكن يبقوا فوق 100 كده، وفي ناس يبقوا حول 100، اقل حاجه 60 و70. جو منين الزياده دي؟ جت من اين؟ من اين اتت؟ من مما يتناول الانسان من الطعام. والطعام ده جاي منين؟ من نباتات الارض وحيوانها، والاثنين دول جايين من الارض. وكذا الارزاق. قال: ومن بركتها أنك تودع فيها، وبارك فيها وقدر فيها أقواتها. وبارك فيها، من بركتها أنك تودع فيها الحب فتخرجه لك أضعاف أضعاف ما كان. حباء واحدة تنبت 700 وزيادة. ومن بركتها أنها تحمل الأذى على ظهرها وتخرج لك من بطنها أحسن الأشياء وأنفعها. حطوا السماد يطلع إيه؟ يطلع نبات. السماد ده ممكن احيانا فضلات خبيثة الرائحة وخبيثة الطعم. عندهم دلوقتي السماد اللي هو من فضلات الانسان بيبقى من افضل الحاجات تعمل في الفاكهة. سماد عضوي يعني. ان كان فيها طبعا خلل في موضوع السماد الادمي ده ممكن ينقل امراض يعني. ونجس عند الجمهور ولا يجوز بيعه. قال فتواري منه كل قبيح وتخرج له كل مليح. كل اللي دفن فيها تداريه الارض تخرج الاشياء الطيبه. ومن بركتها انها تستر قبائح العبد وفضلات بدنه وتواريها. هي قبائح بلا شك انها شيء يسوء الانسان اللي هي الفضلات يعني البول والبراز وغيرها. وتواريها وتضمه وتؤويه وتخرج له طعامه وشرابه. فهي أحمل شيء للأذى وأعوده بالنفع. كل هذا من بركتها. فلا كان من التراب خير منه وأبعد من الأذى وأقرب إلى الخير. يقول ليس هناك شيء حاصل من التراب خير من التراب. يعني التراب فيه خير كتير جدا يعني بياخد منك الأذى ويطلعه لك إيه؟ يطلعه لك خير. فالتراب خير يعني. ولذلك غباء إبليس إنه استحقر الإيه؟ التراب. تلاقي النار فيها مفاسد إيه؟ كثيرة جدا. فيها منافع بس لها مفاسد عظيمة. وفيها طيش وخفة وفيها حب علو. تلاقي أساسة النار طالعة فوق. أما الطين فإيه؟ ففيه الرسوخ والهدوء ودائما يأتي بالخير. قال فلا كان من التراب خير منه وأبعد من الأذى وأقرب إلى الخير منه. والمقصود أنه سبحانه جعل لنا الأرض كالجمل الذلول الذي كيفما يقاد ينقاد. وحسن التعبير بمناكبها. فامشوا في مناكبها. حسن التعبير بمناكبها عن طرقها وفجاجها لما تقدم من وصفها بكونها دلولا. فالماشي عليها يطأ على مناكبها وهي أعلى شيء فيها. فسرت بالجبال أو فسرت بسطح الأرض. إن أعلى الكرة سطحها. الأشياء العلو والانخفاض نسبية. فكلما قرب من المركز كان باطن الكرة. وكلما بعد عن المركز فهو ظاهر الايه؟ الكرة أو أعلاها. قال فالماشي عليها يطأ على مناكبها وهي أعلى شيء فيها. ولهذا فسرت المناكب بالجبال كمناكب الإنسان وهي أعاليه. منك معروف هو من أعلى أجزاء البدن من رأس أعلى منه. قال وذلك تنبيه على أن المشي في سهولها أيسر. لكن هذا لا يتناسب مع السياق. فامشوا في مناكبها يعني في جبالها الذي هو أغلب الأحوال أنه يمتنع أن يكون حالا عاديا للإنسان المشي في الجبال. المشي في الجبال ليس هو المعتاد. فالامتنان إنما يكون بشيء يعرفه أكثر الناس. والأمر فامشوا الذي هو الإباحة في مناكبها لابد أن يكون هو الأماكن التي الطرق والفجاج وأعاليها أو على سطحها يعني يكون كلام سليم. وقالت طائفة بل المناكب الجوانب والنواحي. ومنه مناكب الإنسان لجوانبه. يبقى المناكب هي الجوانب أطراف الأرض نواحيها. قال: والذي يظهر أن المراد بالمناكب الأعالي، وهذا الوجه الذي يمشي عليه الحيوان هو العالي، وجه الكرة الأرضية يقول دون المقابل، والعالي من الأرض دون الوجه المقابل له، فإن سطح الكرة أعلاها. ده الكلام اللي بيقول ابن القيم، يقول الأرض إيه؟ كرة، وأن سطحها أعلاها، والمقابل له هو بطنها، وإحنا مش هنعرف نمشي في البطن. الناس أصلا اللي تمشي تحت الأرض أو تعمل أنفاق أو نحو ذلك هذا نادر، مثل الجبال تماما في الندرة، في أن هذا يكون معتادا، لكن المعتاد هو أن يكون على هذا الوجه. قال: فإن سطح الكرة أعلاها، والمشي إنما يقع في سطحها. وحسن التعبير عنه بالمناكب لما تقدم من وصفها بأنها ذلول. ثم أمرهم أن يأكلوا من رزقه الذي أودعه فيها، فذللها لهم ووطأها وفتق فيها السبل والطرق التي يمشون فيها، وأودعها رزقهم، فذكر تهيئة المسكن للانتفاع والتقلب فيه بالذهاب والمجيء والأكل مما أودع فيه للساكن، مما أودع فيه للساكن. الله أودع الأرض أرزاق العباد. ثم أمرهم أن يمشوا في مناكبها في طرقها ونواحيها، فهذا الذي ذكره سبحانه وتعالى: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. أمرهم أن يأكلوا من رزقه الذي أودعه الله فيها، وكلوا من رزقه وإليه النشور. يقول ثم نبه بقوله وإليه النشور على أنها على أن في هذا المسكن غير مستوطنين ولا مقيمين. تذكروا بعد المشي والأكل من الحجارة من اللماء، لكن من الأرزاق والأقوات من الرزق، أن هذا ليس بمستمر، وتذكروا أن هناك نشوف، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشوف. يقول على أن في هذا على أن نبه بقوله وإليه النشوف على أن في هذا المسكن غير مستوطنين ولا مقيمين، بل دخلناه عابري سبيل، فلا يحسن أن نتخذه وطنا ومستقرا، وإنما دخلناه لنتزود منه إلى دار القرار، فهو منزل عبور لا منزل قبور، لا منزل لا مستقر وحبور، فهو منزل عبور لا مستقر حبور، ومعبر وممر لا وطن ولا مستقر. مستقر سعادة، حبور يعني سعادة، تحبرون تسعدون، فهو منزل عبور لا مستقر حبور، يعني تفرحش بما يكون فيها، ومعبر وممر، ولا وطن ومستقر، لا وطن ومستقر. فتضمنت الآية الدلالة على ربوبيته ووحدانيته وقدرته وحكمته ولطفه، ذلك أن قوله عز وجل هو الذي جعل لكم، هذه ربوبية، هو وحده سبحانه وتعالى الذي فعل ذلك. فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشوف. قدرة الآية دلت على قدرته عز وجل أنه الذي جعل الأرض ذلولا، حكمته لأن هناك نشور وحساب وجزاء وثواب وعقاب، وأنه سبحانه وتعالى إذا أنشر العباد حاسبهم على ما رزقهم وما فعلهم. قال: وتضمنت التذكير بنعمه وإحسانه والتحذير من الركون إلى الدنيا واتخاذها وطنا ومستقرا، بل نسرع فيها السير إلى داره وجنته، فبل نسرع فيها السير إلى داره وجنته. اللهم ادخلنا الجنة. فلله ما في ضمن هذه الآية من معرفته وتوحيده والتذكير بنعمه والحث على السير إليه، لأن إليه النشور، والاستعداد للقائه والقدوم عليه، وإليه النشور، والإعلام بأنه سبحانه يطوي هذه الدار كأن لم تكن، وأنه يحيي أهلها بعد موتها، وإليه النشور. نعم. بعد موتهم، وأنه يحيي أهلها بعد ما أماتهم، وإليه النشور. لو نص الحديث: الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور. قال: فائدة للإنسان قوتان: قوة علمية نظرية، وقوة عملية إرادية. وسعادته التامة موقوفة على استكمال قوتيه العلمية والإرادية. نظرية يعني ينظر بها، يعرف ويدرك ما حوله من الأشياء. هو عملية، يتحرك يعمل ويريد، له هدف. يقول: واستكمال القوة العلمية إنما يكون بمعرفة فاطره وبارئه، ومعرفة أسمائه وصفاته وأفعاله، ومعرفة الطريق التي توصل إليه، ومعرفة آفاتها، ومعرفة نفسه، ومعرفة عيوبها. فبهذه المعارف الخمسة يحصل كمال قوته العلمية، العلم بالله عز وجل وأسمائه وصفاته وأفعاله، الصراط المستقيم الموصل إلى الدين، الآفات التي يمكن أن تحدث لك على هذا الطريق، تعرف نفسك وتعرف عيوبه. فهذه بهذه المعارف الخمسة يحصل كمال قوته العلمية، وأعلم الناس وأعرفهم بها وأفقههم منها. واستكمال القوة العلمية العملية الإرادية لا يحصل إلا بمراعاة حقوقه سبحانه على العبد، والقيام بها إخلاصا وصدقا ونصحا وإحسانا ومتابعة وشهودا لمنته عليه وتقصيره هو في أداء حقه. فهو مستحي من مواجهته بتلك الخدمة. نطلق على العبادة الخدمة، كلام مشهور عند يعني كثير من الصوفية هم الذين يستعملون هذا في المقامات، لكن الصحيح أن نقول بتلك العبادة. يقول: فهو مستحي من مواجهته بتلك الخدمة لعلمه أنها دون ما يستحقه سبحانه، دون ما يستحق عليه، ودون ذلك الله يستحق علينا أضعاف مضاعفة، وأنه لا سبيل له إلى استكمال هاتين القوتين إلا بمعونته. قال بالحقيقة: إياك نعبد وإياك نستعين. فهو مضطر إلى أن يهديه الصراط المستقيم الذي هدى إليه أولياءه وخاصته، وأنه يجنبه الخروج عن ذلك الصراط إما بفساد وقع في قوته العلمية فيقع في الضلال، وإما في قوته العملية فيوجب له الغضب. فكمال الإنسان وسعادته لا تتم إلا بمجموع هذه الأمور. وقع